دموز خلقت بأيار وصار عمرك 8 سنين. هيدي تليلنا الخضرة وسفوح جبالنا الحرة وخليلي عزنا الصمرة ترابها مجبول بدم الشهداء. سنين من القهر يا ابني، وبفضله رجعت الكرامة لبلادي وتنعمنا بالأمين. تموز معش سر مسوك الأمانة وما تتركها أمانة، خبر عنها كل الأجيال الجاية. وين العيدة توقف بوجه رياحنا، رحنا الفدا والدم جمر سلاحنا. ايد السما معنا، قلوب الشعب معنا، قربنا جنين اللي اعتدى اقرابك يا لبنان. دمسوس خبر عن نصر لبنان، قوة وتحدي وصبر ورجال من صوان، دان الحديد والعزم مالان. تموز خبر عن مجد أبطال كتبوا النصر عالشمس للأجيال. تموز خبر عن مجد أبطال كتبوا النصر عالشمس للأجيال. شمس الإبا بعدك شموخ جبالنا، صوت الرعد صوتك همم أبطالنا. شمس الإبا بعدك شموخ جبالنا، صوت الرعد صوتك همم أبطالنا.